شركة الطليعة للخدمات الإعلامية تقدم. أهلاً يا الزاير من مدفاك الحد ملقاك. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير شد الحيل والله وياك. أهلاً يا الزاير شيل الراية وقلبك ينزف وخطواتك حب وزود ودموعك موكب بعيونك تطلب ثارات الموعود. أي شيل الراية وقلبك ينزف وخطواتك حب وزود ودموعك موكب بعيونك تطلب ثارات الموعود. يا مظلوم صيح بصوت زود الكاف الكون تفوت يا خيال الحق والموت. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير واولا عالمظلوم عالمسموم واولا واولا عالمظلوم عالمسموم واولا واولا عالمظلوم عالمسموم واولا واولا عالمظلوم عالمسموم واولا. اتفاق الموت والضايق عباس تخلي المشايل وما يتحسب حولايل. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير هاك عيون تغطى ونام. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير سجلنا بيومك خدام. أهلاً يا الزاير لا ما ضايع تعبك عدهم وانت تضحي لأهل البيت لو انطيك عيون وقلب بحق جروحك ما وفي. لا ما ضايع تعبك عدهم وانت تضحي لأهل البيت لو انطيك عيون وقلب بحق جروحك ما وفي. موكب موكب قلبه وياك يمشي الغيم بصف ممشاك جبرائيل اللي يتلقاك. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير واولا عالمسموم عالمظلوم واولا واولا عالمسموم عالمظلوم واولا واولا عالمظلوم عالمسموم واولا واولا عالمظلوم عالمسموم واولا. اتفاق الموت والضايق عباس تخلي المشايل وما يتحسب حولايل. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير راس حسين يشوفك جاي. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير وبيوم الموعد وفاي. أهلاً يا الزاير مشايت عنا بكل حالك شيل الراية بدرب حسين وحشت زينب كلها بليلك وانت معذب دمع العين. مشايت عنا بكل حالك شيل الراية بدرب حسين وحشت زينب كلها بليلك وانت معذب دمع العين. راسك عالي ويومك جاء ثورة ما تعرف نسيان خطواتك باقي العنوان. أهلاً يا الزاير أهلاً يا الزاير واويلا عالمسموم عالمظلوم واويلا واويلا عالمظلوم عالمسموم واويلا.